يا حبيب الله طه الشكور لطيب يا زون الخدود يا زون طه الشكور عيدوني لا ترحلوا بدوني تعيوني تشوف النور عيدوني لا ترحلوا بدوني شعوري وإحساسي ومعها الأفكار جاورنا طه الهاني يا نعم الجار وأروينا القلب الصادي بعد انتظار وأروينا القلب الصادي بعد انتظار والله بقلبي مغلغ الحب المرسل والله بقلبي مغلغ الحب المرسل وعنه ما رح تتحول شو ما اختصر جاورنا طه الهاني يا نعم الجار يا ربي تغفر ذنبي وفرج كربي يا ربي تغفر ذنبي وفرج كربي بالهادي طه حبي طه المختار جاورنا طه الهادي يا نعم الجار واروينا القلب الصادي بعد انتظار